وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما ولو ترى إذ وقفوا على النار وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين